وأرجح الأظهر أنه أن اسمه مسعود بن أوس أو مسعود بن قيس. وعلى كل حال هو صحابي مشهور, إن مشهور بكنيته هذه أبي محمد الشامي الأنصاري, والخلاف في اسمه. نعم. يقول إن الوتر واجب. الوتر واجب على مذهبه كما قال به الحنفية, ويخالفهم في ذلك المالكية والجمهور. نعم. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت. قال فرحت إلى عبادة بن الصامت. الرواح هو السير في وقت الرواح, والرواح هو الوقت فيما بين الزوال إلى غروب الشمس, هذا الرواح. فمن قال راح فلان يقصد سار في هذا الوقت, لكن قد يطلق الرواح ويراد به مطلق السير, مطلق المشي, ولعله المراد هنا, والله أعلم. نعم. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصابت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد, فأخبرته بالذي قال أبو محمد, فقال عبادة كذب أبو محمد. عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الصحابي أحد أعيان أهل بدر, بل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. النقباء هؤلاء جمع نقيب, النقيب هو العريف على القوم الذي يتعرف أحوالهم وينقب عنها, يفتش عنها. وهؤلاء النفر الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة, كل جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على قومهم يعرفونهم الإسلام, وكان منهم عبادة بن الصامت. فهذا يدلكم على أنه قديم الإسلام. وقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال إني لمن النقباء ليلة العقبة, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا, ولا نزني, ولا نسرق, ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا نعصي, ولا ننتهب, فالجنة إن فعلنا ذلك, وإن غشينا من ذلك شيئا كان أمر ذلك إلى الله. وعبادة بن الصامت هو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما صدقه, ثم قال له يوصيه اتق الله أبا الوليد, لا تأتي يوم القيامة ببعير على رقبتك له رغاء, ولا ببقرة لها رغاء, ولا بشاة لها ثؤاج. فقال عبادة وإن ذا لكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله. فقال عبادة فوالله لا أعمل على اثنين أبدا. ولما كان عهد عمر كتب يزيد بن معاوية رضي الله عنه وكان عاملا لعمر على الشام, كتب إلى عمر أن أهل الشام يحتاجوا من يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين, فبعث إليه عمر أبا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت. فذهب عبادة إلى فلسطين وكان أول من ولي القضاء بها, وكان أمارا بالمعروف صداعا بالحق لا يبالي في ذلك باله. أنكر يوما على معاوية رضي الله عنه شيئا, وكان معاوية إذاك واليا لعمر على الشام, فأنكر عليه شيئا ثم قال له بعد لا أساكنك في أرض, أنا وأنت لا نجتمع في أرض أبدا. ثم ذهب مغاضبا إلى المدينة, فلما رأه عمر أنكر وجوده في المدينة وعهده به في الشام, فقال له ما أقدمك, فحكى له فقاله ارجع إلى مكانك, قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك, لا إمرة له عليك. ومع ذلك كان بعضهم يعرف لبعض قدره. قد روى الطبراني في الأوسط أن معاوية رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فذكر الفرار من الطاعون. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخرج من الأرض التي نزل بها الطاعون، فذكر لما ذكر معاوية الفرار من الطاعون قام إليه عبادة بن الصامت فقاله أمك هند أعلم منك، فلم يجب معاوية. أن استقبله بهذا أمام الناس وهو أمير عليهم فلم يجيب، وأكمل صلاته ثم انصرف ثم دعا عبادة. فلما دخل عليه قال عبادة قال له معاوية ألا تتقي الله وتستحيي إمامك؟ فقال عبادة أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخاف في الله لومة لائم. فخرج معاوية في العصر فصلى بالناس ثم أخذ بقائم المنبر وقال إني كنت حدثتكم حديثا ثم نظرت فإذا الحديث كما ذكر عبادة فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. رحمة الله عليه ترابيدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربه. لما حضرته الوفاة قال اجمعوا لي موالي وجيراني وكل من كان يدخل علي فجمعوا له. فقال إن هذا اليوم لا أراه إلا أول إلا آخر يوم الدنيا وأول ليلة في الآخرة، ولعله قد يكون فرط مني لبعضكم شيء بلساني أو بيدي، وهو والله القصاص يوم القيامة، فمن كان في نفسه شيء فليقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا له بل كنت والدا وكنت مؤدبا. فقال لهم أغفرتم لي كل ذلك؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ومتى رضي الله عنه؟ قيل سنة 34 وقيل سنة 45. من خطبه المأثورة التي تنقلت خطبة له لما دخل حمص، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر، وإنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها بنوها يوم القيامة. نعم. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصابت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد. كذب أبو محمد معنى أخطأ. احنا قلنا إن كذب تطلق على الخطأ وتطلق على الكذب المعروف، لكن إن لماذا قلنا هنا إنه يقصد بكذب أخطأ؟ لأن أبا محمد قلت لكم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أهل بدر، فيبعد في النظر أن يقال في رجل هذا شأنه كذب أن يستقبل بمثل هذا. ولذلك قلنا الاختيار أن المقصود بذلك أخطأ. ومما يدل على ذلك أيضا أن جواب أبي محمد فتوى، والذي يخطئ في فتواه يقال له أخطأ ولا يقال له كذب. وعلى أن بعض أهل اللغة يقول إن أهل الحجاز يطلقون لفظ كذب على أخطأ مطلقا، من أخطأ قال له كذب. وعبادة رجل حجازي. نعم.